عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: السادسة قوله تعالى: أبى، معناه امتنع من فعل ما أمر به. ومنه الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية: يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. خرجه مسلم. يقال أبى يأبى إباء، وهو حرف نادر جاء على فعل يفعل، ليس فيه حرف من حروف الحلق. وقد قيل إن الألف مضارعة لحروف الحلق. قال الزجاج: سمعت إسماعيل ابن إسحاق ابن إسحاق القاضي يقول: القول عندي أن الألف مضارعة لحروف الحلق، يعني مماثلة. سمي الفعل المضارع لمماثلته ومضارعته للإسم، ولذلك أعرب في قوله يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي. إذا كان الفعل قبيح تقبح نسبته إلى النفس، عدل عنه إلى الغيبة. وحينئذ ما يليق بالإنسان أن يقول يا ويلي، يقول يا ويله، إلا إذا اضطر. لبيان الواقع الذي قد يلتبس إذا حرف الضمير من الكلام إلى الغيبة. شخص إذا حصل منه زلة قال إنه زنى مثلا، لكن في مجال الإقرار الذي لا بد أن يصرح بالفاعل، جاء ماعز وقال يا رسول الله إني زنيت، ما يصلح أقول إنه زنى. يقول يا ويله، هذا فعل قبيح، هذا عمل إضافته إلى النفس مشكلة. يا ويلي، وفي رواية يا ويلي، لبيان الواقع، لبيان الواقع. وهذا من أدب الخطاب، من أدب الكلام أن تنزل الأمور منازلها. فإذا كان لا مندوحة من نسبة الفعل القبيح إلى النفس بحيث يترتب عليه حكم شرعي لا بد من التصريح به. نعم. قال النحاس: ولا أعلم أن أبا إسحاق روى عن إسماعيل نحوا غير هذا الحرف. السابعة: قوله تعالى: واستكبر. الاستكبار الاستعظام، فكأنه كره السجود في حقه واستعظمه في حق آدم، فكان ترك السجود لآدم تسفيها لأمر الله وحكمته. وعن هذا الكبر عبر عليه السلام بقوله: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة مثقال حبة من خردل من كبر. في رواية فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أخرجه مسلم. ومعنى بطر الحق تسفيهه وإبطاله، وغمط الناس الاحتقار لهم. تسفيهه وإبطاله والترفع عن قبوله، لأن بعض الناس إذا عرض عليه الحق يترفع عن قبوله لأنه قد سبق إلى القول بضده. مثلا يسأل عن مسألة فيفتي بها بغير علم بخلاف الحق، ثم إذا عرف الحق أراد أن يبحث لقوله مبررا فلا يرجع إلى الحق بسهولة، يبحث عن تأويلات وأقوال شاذة تسند هذا القول الذي نوحى إليه. هذا كبر، نسأل الله العافية. هذا كبر، بل يجب عليه أن ينصاعد للحق ويذعن له ويتواضع له، وحينئذ يظهر علمه الصحيح الذي يريد به وجه الله، لا يريد به أن يقول الناس عالم. ومن يكن ليقول الناس يطلبه أخسر بصفقته في موقف الندم. نعم. وغمط الناس الاحتقار لهم والازدراء بهم. ويروى: وغمص بالصاد المهملة، والمعنى واحد. يقال: غمصه يغمصه غمصا، واغتمصه أي استصغره ولم يره شيئا. وغمص فلان النعمة إذا لم يشكرها. وغمصت عليه قولا قاله أي عبته عليه. وقد صرح اللعين بهذا المعنى فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال، خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فكفره الله بذلك. فكل من سفه شيئا من أوامر الله تعالى أو أمر رسوله عليه السلام كان حكمه حكمه، وهذا ما لا خلاف فيه. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: وإن كان الفارق بين الأمرين أن المواجهة تختلف عن الخبر، ولذا جاء ليس الخبر كالعيان. إبليس واجه الله جل وعلا بهذا الكلام ورد أمره عيانا، أما من كان مواجهته لأمر الله في خبر بلغه عن الله جل وعلا كذا، لا شك أنه شديد وخطير والمعنى قريب، لكن كما قيل الخبر حتى جاء في خبر، ليس الخبر كالعيان. نعم. وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر، حسد إبليس آدم وشح آدم في أكله من الشجرة، وقال قتادة: حسد إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة فقال: أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبر ثم الحرص حتى أكل آدم من الشجرة ثم الحسد إذ حسد ابن آدم أخاه. القياس يقول: أول من قاس إبليس في ماذا؟ في مجال ذم القياس، قالوا: أول من قاس إبليس قال: أنا من خلقتني من نار وخلقته من طين. لكن إبليس الذي رجح مادته على مادة آدم، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالذين لا يرون القياس مطلقا يستدلون بمثل هذا، وما يستدل به على القياس الفاسد. نعم. وين؟ إيه؟ حرص آدم على الشجرة. ها؟ كلاهما رغبة تورث الحرص. نعم. الثامنة قوله تعالى: وكان من الكافرين، قيل كان هنا بمعنى صار، ومنه قوله تعالى: فكان من المغرقين، وقال الشاعر: بتيهاء قفر والمطي كأنها، قطى الحزن قد كانت فراخا بيوضها، أي صارت. وقال ابن فورك: كان هنا بمعنى صار خطأ ترده الأصول. وقال جمهور المتأولين: المعنى أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفر، لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة. هو الذي قد ما داعي لتأويل كان بمعنى صار، لأنه بالنسبة لعلم الله جل وعلا كان في الماضي في الأزل في علم الله وتقديره. من الكافرين كتب الله عليه الشقاوة. نعم. لأن الكافر حقيقة والمؤمن حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة. قلت: وهذا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. وقيل: إن إبليس عبد الله تعالى 80,000 سنة وأعطي الرياسة والخزانة في الجنة على الاستدراج كما أعطي المنافقون شهادة أن لا إله إلا الله على أطراف ألسنتهم، وكما أعطي بلعام الاسم الأعظم على طرف لسانه، فكان في رياسته والكبر في نفسه متمكن. قال ابن عباس: كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عنده. ابن بعورة ذكر في تفسير سورة الأعراف الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها، قالوا إنه أعطي الاسم الأعظم فضيعه فيما لا فائدة فيه. والمفسرون يذكرون في هذا المجال أخبار إسرائيلية لا يصححها أهل التحقيق، لكن المعنى واضح ولا يلزم أن يرتبط بشخص، وإن كان شخص لكن لا يلزم أن يكون هذا المسمى في الآثار الإسرائيلية. نعم. يعني ما يموت عليه، انه يموت على، وهذا لا يعلمه الا الله. إيه، لكن حال ايمانه قبل ان يكفر، وقد ويعلم الله جل وعلا انه يموت على الكفر، هل يحكم بانه مؤمن؟ أما أحكام الدنيا الظاهرة والخلق ليس لهم إلا ذلك، لأن الموافاة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لكن هل يقال إنه كان كافرا من الأصل لأنه وافى على الكفر، أو يقال إنه في حال إيمانه مؤمن وإذا كفر خرج من هذا الإيمان، ولكن المؤدى واحد، مؤدى واحد. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. جاء في رواية قيد ينفع في هذا الباب: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. ها؟ شو؟ فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس، وإلا ففي حقيقة الأمر هو على ما يموت عليه. ولكن يعني هل يقال أن هؤلاء الذين ظهرت منهم أعمال فاضلة وموافقة للحق وفيها نصر للحق ظاهر، ها، لكنه ارتد مثلا، يعني مثل الصراع بين الوثنية والإسلام، هل نقول أن مؤلفه يوم ألفه مرتد، أو أنه على الجادة ثم يا مقلب القلوب؟ لأن المسألة مسألة علم ضخم وكبير ومجلدات على 1000 صفحة كلها على التحقيق ثم ارتد بعد ذلك، نسأل الله العافية. هذا من الأمثلة، كثير من الذين ألفوا على الجادة وعلى التحقيق ثم انحرفوا هل يقال أنهم في وقت تأليفهم منحرفين؟ واضح؟ إيه؟ ها؟ يثبته يعني على كان على القول الثابت فانحرف. عندك هو تغير ليس لعلم الله، ما في علم الله لا يتغير، الله أعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم الله لا يتغير، لكن علم المخلوق هو الذي يتغير. نعم. قال ابن عباس: كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عنده، فلذلك قال: أنا خير منه. ولذلك قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ أي أستكبرت ولا كبر لك، ولم أتكبر أنا حين خلقته بيدي والكبر لي. فلذلك قال: وكان من الكافرين. وكان أصل خلقته من نار العزة، ولذلك حلف بالعزة فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالعزة أورثته الكبر حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام. وعن أبي صالح قال: خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة. التاسعة. احتاج إلى دليل. نعم. التاسعة. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: ومن أظهر الله تعالى على يديه ممن ليس بنبي كرامات وخوارق للعادات، فليس ذلك دالا على ولايته، خلافا لبعض الصوفية والرافضة، حيث قالوا إن ذلك يدل على أنه ولي، إذ لو لم يكن وليا ما أظهر الله على يديه ما أظهر. ودليلنا أن العلم بأن الواحد منا ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت مؤمنا، وإذا لم يعلم أنه يموت مؤمنا لم يمكننا أن نقطع على أنه ولي لله تعالى، لأن الولي لله تعالى من علم الله تعالى أنه لا يوافي إلا بالإيمان. ولما اتفقنا على أننا لا يمكن الولي يحكم بولايته من خلال فعله، ثم بعد ذلك إذا تغير الردة لها بابها والانحراف له أحكامه. ما كل شخص تشوفه من أولياء الله منذ أن نشأ وترعرع إلى أن شاب وهو على الجادة، تقول له والله ما أقدر أقول أنه ولي إلا ولي، ثم إن تغير فلا حكم. نعم. ولما اتفقنا على أننا لا يمكننا أن نقطع على أن ذلك الرجل يوافي بالإيمان، ولا الرجل نفسه يقطع على أنه يوافي بالإيمان. لذا جاء سؤال التثبيت،

لأنه يسكنها عن الاضطراب. الثانية في قوله تعالى أسكن تنبيه على الخروج، لأن السكنى لا تكون ملكا، ولهذا قال بعض العارفين السكنى تكون إلى مدة ثم تنقطع، فدخولهما في الجنة كان دخول سكنى لا دخول إقامة. قلت وإذا كان هذا فيكون فيه دلالة على ما يقوله الجمهور من العلماء، إن من أسكن رجلاً مسكناً له أنه لا يملكه بالسكنى، وأن له أن يخرجه إذا انقضت مدة الإسكان. وكان الشعبي يقول إذا قال إذا لم يكن محدد، يعني ما في مدة للإقامة معينة وليس فيه تأبيد، هذا له أن يخرجه متى شاء. ولذلك استدل بقوله جل وعلا حتى زرتم المقابر، أن أهل القبور يبعثون ويخرجون من قبورهم، لأن الزائر لا بد له أن يرجع، وهي زيارة ما هي بسكن ولا إقامة. نعم. المسألة المعروفة خلافية بين أهل العلم، ومن قال أنه ليس من الملائكة صرح الله جل وعلا أنه من الجن ففسق عن الله. نعم، أنه من الجن ليس من الملائكة، ومنهم من قال من الملائكة من فئة يقال لها الجن، من فئة من الملائكة، هذه كلها ما تدل، ما هي قطعية. إذا يظهر أن لفظ من الجن واضح وصريح، هذا هو الراجح. نعم. نعم. نعم. آخرين في جنات عدن وما هم منها بمخرجين. لكن إذا أطلقت السكنة جرت على ما قال، والقرائن لها دلالاتها. نعم. وكان الشعبي يقول: إذا قال الرجل داري لك سكنى حتى تموت فهي له حياته وموته، وإذا قال داري هذه اسكنها حتى تموت فإنها ترجع إلى صاحبها إذا مات. ونحو من السكنى العمرى، إلا أن الخلاف في العمرى أقوى منه في السكنى لارتباطها بالعمر. بالعمر العمراء يعني مدة عمرك. نعم. وسيأتي الكلام في العمراء في هود. سكنى داري سكنى، هذا خبر ركن الجملة. اسكنها مرتبطة بالأمر، يعني بينهم فرق حين واضح. إيه على ما ذكر. نعم. يعني داري لك سكنة خلاص ملك لك. نعم. وسيأتي الكلام في العمرة في هود إن شاء الله تعالى. قال الحربي: سمعت ابن الأعرابي يقول: لم يختلف العرب في أن هذه الأشياء على ملك أربابها ومنافعها لمن جعلت له العمرة، والرقبة والإقفار والإخبال والمنحة والعرية والسكنى والإطراق. وهذا حجة مالك وأصحابه في أنه لا يملك شيء من العطايا إلا المنافع دون الرقاب، وهو قول الليث بن سعد والقاسم بن محمد ويزيد بن قصيط. والعمرة هو إسكانك الرجل في دار لك مدة عمرك أو عمره، ومثله الرقبة وهو أن يقول: إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك، وهي من المراقبة. يراقب وفاة موت الثاني، يراقب موت صاحبه. والمشكلة أن التعليق بالموت يجعل الإنسان يراقب موت أخيه المحسن إليه ويتمنى أن يموت قبله. نعم. والمراقبة أن يرقب كل واحد منهما موت صاحبه، ولذلك اختلفوا في إجازتها ومنعها، فأجازها أبو يوسف والشافعي وكأنها وصية عندهم، ومنعها مالك والكوفيون لأن كل واحد منهم يقصد إلى عوض لا يدري هل يحصل له، ويتمنى كل واحد منهما موت صاحبه. وفي الباب حديثان أيضا بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجة في سننه. الأول رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لمن أعمرها،

كما قال: قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفنا رملا. لأنه عطف على ضمير الرفع المتصل، ومثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر، كما قال ابن مالك: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما. وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. نعم. فزهر معطوف على المضمر في أقبلت، ولم يؤكد ذلك المضمر، ويجوز في غير القرآن على بعد قم وزيد. إن عرف صاحبه يرد. لا، الآن المسألة تجارة، يؤتى به من أقطار الدنيا، الثلاجات والدنيا والطائرات، لأن هناك نوعيات لها شأن. الله المستعان. ها؟ عموما الحكم واحد.